اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 33 أيها الكرام والكريمات في التعليق على المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيد الإمام أبي العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين أمين. وقد دخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى باب السمعيات وشرعنا في التعليق عليه، وبينا أيها الكرام أن ما جاء به النبي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقه التسليم والرضا والإذعان والقبول. وبينا أن السمعيات أيها الكرام هي الأمور التي لا تدرك بمجرد العقل، بل تثبت بالسمع أي بالوحي الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الدرس السابق أيها الكرام والكريمات عن سؤال الملكين الكريمين للميت في قبره أي في البرزخ، وتكلمنا عن عذاب القبر ونعيمه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام ويرزقنا النعيم في القبر والنعيم في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل الكلام عن جزء آخر من السمعيات، ونبدأه إن شاء الله تبارك وتعالى بالبعث والنشور. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار أي بالتعظيم، فذاك حق كائن لا يمترى فيه، يعني لا يشك فيه ولا يتردد فيه، وما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يكذب أو ينحت من بنيات الأفكار، بل جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ثم ضرب مثالا فقال: مثل السؤال وعذاب القبر، وهذا الذي بيناه في الدرس السابق، والبعث للأبدان يوم الحشر، وهذا نتكلم فيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: مثل السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر، بعينها لا مثلها إجماعا، والاختلاف بعد هذا شاع، هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى، لكن هذا باعتبار ما ورد، والكل في الجواز بالعقل الترد، واستثني من ذا الخلف عجب الذنب، وما أتت به النصوص كالنبي، واختلفوا في عود وقت وعرض، وبعضهم إعادة الوقت اعترض، بقوله جل جلودا غيرها، فاركب مطايا البحث واعرف سيرها، فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد. هاته هي الأبيات أيها الكرام التي نتناولها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بالشرح والتعليق. إذن أشار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في عجز البيت الأول الذي نشرحه اليوم إلى أمرين من الأمور السمعية. أشار إلى البعث والنشور للأبدان بقوله والبعث للأبدان، وأشار إلى الحشر أي حشر العباد وغيرهم يوم القيامة بقوله يوم الحشر. ولنبدأ أولا أيها الكرام بالحشر، ثم نسترسل ونستطرد في الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن البعث والنشور. والحشر في اللغة أيها الأكارم الجمع والسوق، مثلا تقول حشرت الناس إلى السوق يوم كذا، يعني جمعتهم فيه. حشرت الغنم إلى مورد الماء، يعني جمعت الغنم وسقتها إلى مورد الماء. أما الحشر في عرف العلماء، الحشر اصطلاحا وشرعا، فهو عبارة عن سوق العباد جميعا يوم القيامة إلى الموقف. الحشر سوق العباد جميعا يوم القيامة إلى الموقف. والموقف هو الموضع الذي يقفون فيه من أرض القدس المبدلة التي لم يعص الله تبارك وتعالى عليها لفصل القضاء بينهم. فيجب شرعا أيها الكرام على كل مكلف أن يؤمن ويذعن ويصدق بقلبه تصديقا جازما بأن الله تعالى يحشر جميع العباد والخلق يوم القيامة بعد إحيائهم وبعثهم من القبور. فيحيي مولانا تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة عند نفخة البعث، ثم يجمعهم ويسوقهم إلى أرض المحشر. ثم بعد العرض والوزن والحساب وغير ذلك يساق من كتبت له الجنة إليها ومن كتبت له النار إليها. فالحشر يوم القيامة حق ثابت بالدلائل السمعية من القرآن والسنة واتفاق أهل الحق قاطبة، إذ هو أي الحشر من الممكنات والجائزات العقلية، أمر يجوز عقلا ممكن عقلا، التي ورد الشرع الشريف بها. وكل ما كان كذلك وكل ما كان جائزا عقلا وجاء به الشرع يجب قبوله والتسليم به كما بيناه. ويحشر يوم القيامة أيها الكرام من يجازى ومن لا يجازى. يحشر من يجازى، من يدخل الجنة والنار، من يعاقب ويثاب، ومن لا يجازى. ويحشر المكلفون وغيرهم. يقول شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، يقول: ولا فرق في ذلك، يعني في الحشر والسوق والجمع، ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون، وصححه النووي. قال: وذهب الطائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى، وهذا ظاهر في الكامل، يعني المخلوق الكامل الإنسان الكامل. قال: وأما السقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر، يعني الجنين الذي نزل من بطن أمه ولم تتم له ستة أشهر. قال: وأما السقط وهو الذي لم تتم له ستة أشهر فإن ألقي، فإن نزل من بطن أمه، فإن ألقي بعد نفخ الروح فيه أعيد بروحه ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول. وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كالأجسام التي لا روح فيها كالحجر، فيحشر ثم يصير ترابا، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إبراهيم الباجوري. ومن الأدلة النقلية أيها الكرام على ثبوت وحقية الحشر يوم القيامة قول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وروى الإمام المفسر شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إليه يحشرون، قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يؤخذ للجماء من القرناء. الجماء هي الشاة التي لا قرون عندها، والقرناء هي ذات القرون. قال فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. انتهى نص الطبري رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة. والعفراء أيها الكرام غير شديدة البياض، والعفر لون الأرض. قال كقرصة النقي، النقي الدقيق المنخول المنظف، والقرصة الرغيف، والمعلم العلامة، ومعناه كما بينه ابن حجر والقاضي عياض وغيرهما، ومعناه أنها تكون قاعا لا بناء فيها، يعني في تلك الأرض التي يقفون فيها ويحشرون إليها يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم كذلك في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وقرأ صلى الله عليه وسلم إلى قول الله العزيز الحكيم، فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أو كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. هذا الحشر يا كرام بإيجاز لغة واصطلاحا، وبيان من يحشر ومن لا يحشر، وكيف الحشر يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون من الذين رضي الله عنهم وخفف عنهم وآمنهم في الدنيا والآخرة بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما البعث أيها الكرام المشار إليه في المنظومة بقول الناظم والبعث للأبدان، فهذا حق كذلك يجب الإيمان به والتسليم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم به. فيجب شرعا على كل المكلفين أن يؤمنوا ببعث الله تعالى من يموت، وأن يؤمنوا بإعادة الأبدان كما كانت في الدنيا ورد الأرواح إليها يوم القيامة. فالبعث وهو المسمى بالنشور حق ثابت بالدلائل السمعية من الكتاب العزيز وسنة النبي العزيز صلى الله عليه وسلم واتفاق أهل الحق قاطبة. فالبعث كالحشر كالسؤال كالعذاب والنعيم في القبر من الجائزات العقلية التي ورد بها الشرع الشريف، وكل ما كان كذلك، يعني كل ما كان جائزا عقلا وورد به الشرع يجب قبوله والتسليم به. يقول سيدي أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى في المنهج السديد على كفاية المريد لا شك أن الملل كلها من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مجمعة على أن الله تعالى يحيي الأبدان بعد موتها ويرد الأرواح إلى مشابكتها كما كانت أول مرة، يعني يرد الروح إلى البدن وتشتبك الروح وتتخلل في البدن كله. قال مجمعة على أن الله تعالى يحيي الأبدان بعد موتها ويرد الأرواح إلى مشابكتها كما كانت أول مرة، يعني في الدنيا. والدليل على ذلك أن الإعادة إما أن تكون بمعنى إعادة الجواهر بعد إعدامها، أو بمعنى ضمها وجمعها بعد تبديدها، وكلاهما ممكن. الله قادر أن يعيد الجواهر، يعني أجزاء الجسم وجواهره بعد أن أعدمت، يعيد خلق الجوهر الذي أعدم، أو يضم الجواهر والأجزاء البدنية إلى بعضها ويركبها كما كانت. لذلك قال: والدليل على ذلك أن الإعادة، يعني إعادة الأبدان، إما أن تكون بمعنى إعادة الجواهر بعد إعدامها، هذا احتمال وسنبينه بعد قليل، أو بمعنى ضمها وجمعها بعد تبديدها، يعني بعد تفريقها، وكلاهما ممكن. كلا الأمرين ممكن عقلا، والله سبحانه وتعالى قدرته وإرادته تتعلقان بالممكنات دون استثناء. قال: وكل ممكن أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه فهو حق. فالإعادة إذن على كلا الوجهين حق لا مرية فيه. انتهى كلامه رحمه الله. والبعث أيها الكرام في اصطلاح العلماء إحياء الله تعالى الموتى بإعادة جميع أجزائهم الأصلية وإعادة الأرواح إليها وإخراجهم من قبورهم. فنقول: يبعث الله العباد يوم القيامة. إيش يعني هذا؟ يعني يحييهم في القبر بإعادة أبدانهم وبث الأرواح فيها كما كانت في الدنيا، ثم إخراجهم من القبر. والبعث والنشر والنشور ألفاظ مترادفة عند العلماء، أي بمعنى واحد. والمراد بالبدن أيها الكرام في قول الناظم والبعث للأبدان، المراد بالبدن ما يشمل بدن الإنس وبدن الجن وبقية الحيوانات، وكذلك الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام الشرقاوي شيخ الأزهر الشريف رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الهدهد على العقيدة الصغرى للإمام السنوسي، يقول: والمراد بالأبدان ما يشمل أبدان الإنس والجن والملائكة وبقية الحيوانات، وإحياؤها أي هذه الأبدان يكون بنفخة الإحياء بعد إماتتهم بنفخة الصعق. فينفخ أيها الكرام سيدنا إسرافيل أول مرة، فيموت من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة تسمى نفخة الصعق. بعد 40 سنة أيها الكرام ينفخ إسرافيل نفسه عليه السلام نفخة البعث، فيحيي الله بها الأبدان. لذلك يقول الشيخ الشرقاوي: وإحياؤها أي الأبدان يكون بنفخة الإحياء بعد إماتتهم بنفخة الصعق، وبين النفختين 40 عاما. قال: وذلك أنه بعد موت الخلائق أجمعين ينزل الله ماء كمني الرجال على هيئة مني الرجل، من تحت العرش يقال له الحيوان، فتمطر السماء 40 يوما حتى يكون الماء من فوق الناس قدر 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات البقل حتى إذا تكاملت فكانت كما كانت، يقول الله عز وجل ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورة يعني البوق، وهو قرن من نور كهيئة البوق الذي يزمر به. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: عظيم، والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه، دائرة الفم الذي ينفخ فيه إسرافيل، والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه لك عرض السماء والأرض. ثم يدعو الله الأرواح ويلقيها في الصور ويأمر إسرافيل بالنفخ، فتخرج الأرواح مثل النحل في الخروج وهيئته، لا في الصورة، يعني الروح تخرج كما يخرج النحل، وليست الروح مثل النحل في الشكل والصورة، لا، ليس هذا المراد. قال: فتخرج الأرواح مثل النحل في الخروج وهيئته، هيئة الخروج، لا في الصورة، لأن روح كل شخص على صورته. فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ. سبحان الله، تركب الروح في الجسد وتسري في الجسد وتمشي فيه كما يسري ويمشي السم في جسد من لدغ. قال: فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ، وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام العلامة الشرقاوي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن الأدلة النقلية السمعية أيها الكرام على ثبوت وحقية البعث قول الله تبارك وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم، ومنها آية ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات كثيرة جدا في كتاب ربنا العزيز. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فوقصته ناقته، يعني سكت الناقة، فمات رحمه الله ورضي عنه، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، لا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا البعث أيها الكرام عند جمهور المسلمين هو بعث جسماني، لأن الأرواح باقية لا يلحقها الفناء، لذلك قلنا يعيد الله البدن ثم يركب فيه الروح التي لم تفنى ولم تعدم. وذهب الفلاسفة أيها الكرام إلى أن البعث روحاني، لأن البدن ينعدم عندهم بصوره وأعراضه فلا يعاد. عند الفلاسفة البدن لا يعاد لاستحالة إعادة المعدوم عندهم بعينه. وذهب طائفة من المسلمين كالإمام الغزالي والحليمي وبعض الشيعة وغيرهم إلى أن المعاد روحاني وجسماني معا. قال الإمام السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى: من أنكر المعاد الجسمانية وقصر البعث والثواب والعقاب على مجرد الأرواح كالفلاسفة فهو كافر، مثل كفر من نفى البعث مطلقا، أي الأجسام والأرواح كالدهرية، لأن الفريقين اشتركا في تكذيب الرسول وإنكار ما علم من الدين ضرورة. ولهذا قال الفخر الرازي في الأربعين: الجمع بين إنكار المعاد الجسماني والإقرار بالقرآن متعذر، أن يقر بالقرآن ويؤمن به وينكر المعاد الجسماني، الجمع بين هذين متعذر. قال: الجمع بين إنكار المعاد الجسماني والإقرار بالقرآن متعذر، لأن وروده في القرآن لا يقبل التأويل. قال الإمام السنوسي: وقد نص الغزالي على كفر الفلاسفة وعلل ذلك بإنكارهم حشر الأجساد والتنعم، ثم قال: حكم من شك في المعاد الجسماني وأحرى من يشك في مطلق الإعادة حكم من جزم بنفي المعاد في أنه مجمع على كفره أيضا، إذ من شك فيما علم ضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به مساو في الكفر لمن جزم بنفيه. وجعله صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر جزءا من حقيقة الإيمان عند تفسيره له في حديث جبريل المشهور دليل على أن من لم يجزم بالمعاد جزما لا تردد فيه فهو غير مؤمن، إلى آخر ما قال. انتهى كلام الإمام السنوسي من المنهج السديد رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن يا كرام، يقول شيخنا المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: والبعث للأبدان يوم الحشر بعينها لمثلها إجماعا، والاختلاف بعد هذا شاعا، هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى؟ يعني أيها الكرام، يعيد الله تبارك وتعالى نفس البدن وعينه الذي كان في الدنيا وليس مثله، فالإعادة لنفس البدن لا لمثله إجماعا. قالوا لأنه لو أعيد مثل البدن ليس نفس البدن الأول الذي أطاع أو عصى، يلزم من هذا أن المعذب غير الذي عصى والمثاب غير الذي أطاع، وهذا باطل. فالحق والمجمع عليه عند أهل السنة أن الذي يعاد ويبعث ويحشر هو نفس البدن وعينه الذي كان في الدنيا، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى غير المتناهية، هذا بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بجميع الممكنات. قال بعينها، أي بعين الأبدان ونفسها لا مثلها، يعني ليس المعاد مثل الأبدان إجماعا. والاختلاف بعد هذا شاع وذاع وانتشر بين العلماء، وقوله شاع بألف الإطلاق للوزن. ما هو الخلاف الحاصل بعد الإجماع على أن المعاد هو نفس البدن؟ قال هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى؟ هل ذاك، يعني هل ذاك البعث وهل تلك الإعادة تكون عن تفريق أجزاء البدن، يعني أعاده الله بعد أن فرق أجزاءه، أو عن عدم محض، أو تكون تلك الإعادة وذلك البعث كائنا بعد أن أعدم البدن بالكلية وصار عدما صرفا ومحضا الله يعيده؟ هنا الخلاف بين العلماء، أي بين علماء أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال رحمه الله إليها، أي إلى الأبدان يعزى، أي ينسب. إذن نقول أيها الكرام، اختلف العلماء في إعادة الأبدان هل تكون عن عدم صرف محض خالص أو عن تفريق، فذهب الأكثرون إلى أن الجسم يعاد عن عدم محض، ومعنى العدم المحض هو الخلوص من شائبة الوجود لجزء ما من أجزائه، هذا مذهب الأكثر. وذهب الأقل أيها الكرام والكريمات إلى أن الجسم يعاد عن تفريق محض، فقالوا إن الله تبارك وتعالى يفرق الأجسام ويباعد بين أجزائها ويفصل بينها بحيث لا يبقى فيها، أي في الأجسام، جوهران على اتصال. والمراد بالتفريق المحض هو الخلوص من شائبة الاتصال بين أجزاء البدن. قلنا العدم المحض هو الخلوص من شائبة الوجود لجزء ما، لا يوجد جزء ما بل جميع الأجزاء معدومة. والتفريق المحض المراد به الخلوص من شائبة الاتصال بين أجزاء البدن، فلا يوجد جزء أو جوهر متصل بأخيه، هذا معنى التفريق وهذا معنى العدم. وذهب بعض العلماء أيها الكرام إلى التوقف، لم يقل بهذا ولم يقل بذاك، وقال الأسلم التوقف لعدم وجود نص قاطع بخصوص هذا الأمر. يقول العلامة قاضي القضاة سيدي أبو الأمداد إبراهيم اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى في هداية المريد لجوهرة التوحيد، وهو شرح الصغير على منظومته المباركة، يقول شارحا قوله: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وهذا مذهب الأكثرين حيث قالوا إن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها، قال البدر الزركشي وهو الصحيح، وهذا قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء على الأجسام بل وقوعه. قال الآمدي وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر. قال اللقاني ولذا قدمه، يقصد نفسه في النظم، ولذا قدمه في النظم جازما به، ثم حكى مقابله بصيغة التمريض، يقصد قوله رحمه الله وقيل عن تفريق، يعني قيل هذه صيغ من صيغة التمريض التي يشار بها إلى الضعف أو المرجوحية ونحو ذلك. قال ولذا قدمه في النظم جازما به، ثم حكى مقابله بصيغة التمريض. ثم قال بعد ذلك الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى وقيل عن تفريق، أي وقيل بل تعاد الأجسام عن تفريق محض، وهذا مذهب الأقل، وحكاه الآمدي بصيغة قيل. ولما ذكر السعد القولين قال والحق التوقف، وهو اختيار إمام الحرمين، حيث قال يجوز عقلا أن تعدم الجواهر ثم تعاد، وأن تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بعينها، ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما، فلا نبعد، يعني لا نستبعد ولا نحيل، فلا نبعد أن تغير أجسام العباد إلى صفة أجسام التراب ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد، ولا نحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. إذن يقول الشيخ المقري رحمه الله تعالى بعينها لمثلها إجماعا، والاختلاف بعد هذا شاع، هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء، هل تفرق الأجزاء ثم يعيد الله تركيبها وتأليفها وجمعها، أو عن عدم محض إليها يعزى، إلى الأبدان ينسب فيعدم الله الأبدان ثم يعيد إنشاءها وخلقها من العدم. قال لكن هذا باعتبار ما ورد، والكل في الجواز بالعقل اضطرد، لكن هذا أي الخلاف الواقع بين العلماء في كون إعادة الأعيان والذوات عن تفريق محض أو عن عدم محض باعتبار ما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاف باعتبار النقول والنصوص الشرعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن إن أردت الجواز العقلي، إن أردت الالتفات إلى دليل العقل، فالعقل يجيز هذا ويجيز هذا ولا محظور في كليهما، لذلك قال والكل في الجواز بالعقل اضطرد. والكل أي كل واحد من كون الإعادة عن تفريق أو كون الإعادة عن عدم في الجواز بالعقل اضطرد، أي اتفقوا على أن كلا منهما من الجائزات العقلية، اتفقوا على أن كلا منهما ممكن، وكل ممكن تتعلق إرادة الله تبارك وتعالى وقدرته به، ولا يستحيل عليه سبحانه وتعالى التأثير في ممكن ما مهما كان. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه واستثني من ذا الخلف عجب الذنب وما أتت فيه النصوص كالنبي. هذا الخلاف يخرج منه مخلوقات وتستثنى منه مخلوقات لا يلحقها الفناء ولا يلحقها البلاء ولا يلحقها التفريق في القبر، بل الله سبحانه وتعالى حافظ عليها بإذنه وفضله وشرفها وزادها تشريفا وكرما، فلا تفنى ولا تعدم ولا تفرق ولا يمس التراب منها شيئا. قال واستثني من ذا الخلف، أي استثني أيها السني أيها المسلم من هذا الخلاف الذي تقرر بين العلماء عجب الذنب، وعجب الذنب هو عظم دقيق صغير في آخر سلسلة الظهر. وقد روى مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وكذلك الأنبياء أيها الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يلحقهم الفناء ولا تتجرأ الأرض عليهم، فهم محفوظون عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله كالنبي. ففي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى أيها الكرام حرم على الأرض الجرأة على أجساد الأنبياء فلا يدركهم الفناء عليهم الصلاة والسلام. وممن استثناهم الله تبارك وتعالى وأحسن إكرامهم المؤذنون احتسابا لله تبارك وتعالى، فقد روي في الحديث الشريف: المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه قتيلا، وإن مات لم يدود في قبره. قال بعض علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى: المؤذن المحتسب هو الذي لا يأخذ أجرة على الآذان أو يأخذ بقدر حاجته فقط، لا للمتاجرة ولا للزيادة ولا للاستغناء بالأذان. كذلك أيها الكرام الشهداء، نسأل الله أن نكون منهم، فالشهيد أكرمه الله تبارك وتعالى فلا يلحقه الفناء في قبره، بل هو من المكرمين. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمراد بالشهيد أيها الكرام كما نص عليه العلماء هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قالوا: وكل مقتول على الحق وفي سبيله، يدخل في هذا الحكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وغير هؤلاء كثر، وقد نظم العلامة التتائي المالكي بعض هؤلاء المكرمين فقال: لا تأكل الأرض جسما للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك. يعني النبي مستثنى، والعالم العامل بعلمه مستثنى، والشهيد المقتول في المعركة إعلاء لكلمة الله تعالى مستثنى، ويلحق به كل مقتول على الحق. قال: ولا لقارئ القرآن، يعني من يقرأ القرآن ويعمل به، ومحتسب أذانه للإله مجري الفلك. وزاد العلامة الأجور المالكي خمسة آخرين فقال: وزيد من صار صديقا كذلك من غدا محبا لأجل الواحد الملك، ومن يموت بطعن، يعني في الطاعون، أو رباط، يعني مات مرابطا على الثغور والحدود حراسة وحماية للمسلمين، ومن يموت بطعن أو رباط أو كثير ذكر وهو أعظم النسك. من كان في حياته مكثرا للذكر مواظبا عليه إذا أدركه الموت لا يفنى في قبره بفضل الله تبارك وتعالى. إذن أيها الكرام هناك جملة من المخلوقات تخرج من الفناء بالنصوص الشرعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أشار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى مسألة إعادة الأزمان وإعادة الأعراض، وفيها تفصيل نتركه للدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، روما لعدم إطالة الدرس وتكثير المعلومات فيه. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.